طبعا في حياة الناس يواجهون هذه القضايا، مثل ما ذكرت لكم أمس، لو أن الأب كان بين أمرين، بين أن يأتي بالتلفاز في بيته وبين أن يذهب أولاده إلى أماكن تضرهم وتجلب الفساد لهم، إظهار التلفاز على ما هو إحضار التلفاز على ما هو موجود اليوم فيه من المنكرات لا شك أنه منكر ومفسدة، لكن ذهاب الأبناء إلى أماكن تضرهم فيه مفسدة أعظم. فإذا أمكن الإنسان أن يدفع المفسدتين فنعم ما هي، لكن إذا لم يمكنه فإن الذي نص عليه أهل العلم أنه يحضر التلفاز مع تخفيف مفاسده، بحيث يعني أحد الناس قال يا شيخ أنا بحمد الله أعيش في بيت من طابقين، أمي في الطابق الأسفل وأنا في الطابق الأعلى، وأنا عندي أولاد وأنا ما عندي تلفاز، والحمد لله كانت أموري طيبة، لكن لما كبر الأولاد أمي عندها تلفاز في بيتها وهداها الله يعني ما تبالي بشيء، فأصبح أبنائي ينزلون عند أمي طوال الوقت ويشاهدون ما هب ودب في التلفاز، فأنا الآن بين أمرين، بين أن أحضر لهم التلفاز في البيت عندي ويجلسون عندي، وبين أن أترك الأمر هكذا ولا أستطيع أن أمنعهم من بيت أمي لأن أمي ستغضب علي. فقلت له الذي يتفق مع ما يقرره أهل العلم في القواعد أن تحضر التلفاز وتقنن مشاهدتهم له وتقبح لهم الشيء القبيح وتقول هذا حرام، الموسيقى حرام، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا كذا، لأن هذا أخف المفسدتين، فإنهم سيشاهدون ما في التلفاز سيشاهدونه، فأن تجعلهم يعني يشاهدون شيئا أقل مفسدة هذا أخف المفسدتين فيرتكب لدفع أعلى المفسدتين، وهكذا نص أهل العلم على مسائل من هذا، مثل المعاملة مع المبتدع